والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. جلس يوما بين أصحابه الكرام فحدثهم عن تتابع الفتن، حتى حدثهم عن فتنة الأحلاس وعن فتنة السراء والدهيماء، ثم بين صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تدع مؤمنا إلا ولطمته لطمة، ثم ذكر لأصحابه بأنه كلما قيل انتهت بدأت حتى يصير الناس إلى فسطاطين. فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك يا ربنا إذا أردت بقوم فتنة فأن تتوفنا إليك غير مفتونين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن أمور منها بناء الكعبة، وبينا أن أهل مكة على كفرهم وشركهم كانوا يعظمون بيت الله سبحانه وتعالى، ومن تعظيمهم للبيت أنهم اجتمعوا وقرروا إذا هدم البيت ألا يرفع إلا بمال حلال، مال لا تبعة فيه لمخلوق ولا خبث في كسبه، إنما نذروا أن يبنوه ويرفعوه بخالص مالهم الحر الذي لا شوب فيه، ومن ثم اجتمعوا على بنائه بعد هدمه، غير أن النفقة قصرت فلم يستطيعوا إتمام البيت، وتركوا منه مساحة وهي الآن الموجودة بين القوس والكعبة، القوس الذي يسمى الايه؟ الحجر. ثم قرأنا الرواية في هذا، وذكرنا أن الوليد بن المغيرة كان رجلا كبير السن، وقال دعوني أبدأ أنا بالهدم فإنه لم يعد لي أمل في الحياة، وبدأ بالهدم فما حدث شيء، ثم من بعدها توالى الناس بالهدم. ولكن هنا في الرواية هنا قال ابن إسحاق فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها. التنقض معناها تنقضت يعني باللغة العامية، فرجعت كده مثل ما ايه يحدث في الظهر، يعني لو الواحد كده يعني بيعمل ايه الظهر بيعمل ايه يبدأ يفرجع كده. قال فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك الأساس، تركوه. وفي رواية قال ابن إسحاق وحدثت أن قريشا وجدوا في الركن كتابا بالسريانية مكتوب فيه أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباها مبارك لأهلها في الماء واللبن. يعني قال ابن إسحاق حدث على صيغة التمريض، على صيغة الايه؟ التمريض. حدثت أن قريشا وجدوا في الركن كتابا بالسريانية فلم يدروا ما هو حتى قرأه لهم رجل من يهود، فإذا فيه أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباها مبارك لأهلها في الماء واللبن. الأخشبان اللي هم إيه؟ جبلان بمكة. أو خلاصة هذه الرسالة المكتوبة خلاصتها أن الله تعالى خلق مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، يعني معناها مكة موجودة باسمها، باسمها لم يغير اسمها. وكذلك في الرواية أن الله بارك لأهلها في الماء وفي الايه؟ اللبن. الماء مع أنها أرض قفر ليس فيها أنهار، لكن فيها عيون، لكن فيها ايه؟ فيها عيون. وأجل عين فيها زمزم. هي أي عين أرضية بيسموها معين بينفد ماؤها بعد كم سنة، لكن زمزم منذ متى؟ منذ أن خلقت، وهي الآن ماؤها مع ازاي لا يتغير. يعني في مرة كنت سنة تقريبا كده يعني 1423 تقريبا، يعني لا 1421 أقل من كده شوي، فكرني كده، خليني أذكر بس وبعد كده أقول لك الخلاصة. كنت في مكة وكان معي مهندس سوري، مهندس سوري يعني، وكان مع الهندسة، كان دارس علم الأراضي اللي بيسموه علم الإيه؟ جيولوجيا. جيولوجيا. قام ذكر لي ان زمزم يعني ايه حسب العلم لا يكون فيها ماء، لا يكون يعني ايه يعني اقصى عين 500 سنة، لكن عين منذ آلاف السنين من يوم ان ضربها اسماعيل بقدمه وماؤها هو ماؤها لم يتغير مع شرب هذه الكثرة الكاثرة أو الكم الهائل من الحجيج والعمار. قال هذا دليل على إعجاز. قال في كل كتب العلم مستحيل يكون في مي، لكن هذا أمر خارق للعادة. ومن ثم عين زمزم بالذات هذه من الخوارق، من المعجزات. لذلك قال في الرواية مبارك لأهلها في الماء المتمثل في زمزم، ومبارك لأهلها في اللبن، يعني في الماشية، ماشية الأنعام إن كانت متمثلة في الغنم أو في البقر أو في الإبل، كل ذوات الضر، كل ذوات الضر مبارك فيها. طيب ده كتاب وجدوه مكتوب في تحت أحجار الكعبة. قال ابن إسحاق وحدثت كذلك أنهم وجدوا في المقام كتابا فيه مكة بيت الله الحرام يأتيها رزقها من ثلاثة سبل لا يحلها أول من لا يحلها أول من أهلها. يعني الكلام المراد منه إن السبل الثلاثة هي سبيل رزق أهل مكة، ثم سيدنا إبراهيم عليه السلام لما دعا الله تعالى بأي شيء دعاه؟ قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تعال معايا كده، لما سيدنا إبراهيم دعا، دعا الله تعالى أن يصرف له وجوه الناس أو قلوب الناس؟ قلوب الناس. لماذا القلوب؟ لأن القلب إذا هوى لا يملكه صاحبه. أنت قد تتصرف في جميع أحوالك إلا قلبك، ممكن تمنع اللسان من كلام، ممكن تمنع اليد الجارحة من الأخذ أو العطاء، ممكن تمنع العين من النظر، ممكن تمنع الأذن من السماع، ممكن تمنع البطن عن الطعام، لكن لا تستطيع أن تمنع الفؤاد عما هواه. يبقى في واحد شباب أحب فتاة قد لا يكون رآها، كان نايم في وهو في المنام شاف رؤية، فشاف واحدة جميلة جدا فهواها، فظل على حاله كلما يتذكرها ينام حتى عساه أن يراه، يقوم ينام ما يشوفهاش، وفي الآخر تزوج، ولما تزوج وأصبح عنده عدد من الذرية حتى أصبح عنده أحفاد، لكن لم يزل الفؤاد متعلقا بما إيه؟ بما هواه، بما يهواه. ولذلك سيدنا إبراهيم لما دعا، دعا أن يصرف لها أفئدة الناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي، قال تهوي، قال تهوي، تهوي إليه. يقول لذلك الفؤاد إذا هوي، إذا أصابه هوى ساق صاحبه. لذلك تلاقي كده المعتمر لما يروح يعمل عمرة ويرجع يقوم في ميعاد العمرة تلاقيه كده أوتوماتيكي بيعيط. طب بيعيط ليه؟ بيبكي ليه؟ نفسه روح، النفقة مقصرة، لكن عايز عايز ياخذ في وشه ويمشي. لماذا؟ لأن الهوى في القلب. ودائما كل من ذهب إلى هناك يأتي في الموعد في الحين فيرى نفسه مشتاقا إلى هناك. يعني أنا بقول لو إني ما فيش يعني تأشيرات سفر، والله والله الذي لا إله إلا هو تلاقي كل الناس ماشي على هناك. هكذا فعل القلب. لذلك الله بارك لمكة في أرزاقها، بارك لها في الماء وفي اللبن، وبارك لها في الأمر الثالث اللي هو إيه؟ مجيء الحجاج والعمار إليها. يبقى دول كم سبيل؟ ثلاثة. المية اللي هي زمزم، واللبن اللي هي الضرع، وصرف قلوب الناس إليها، هذا سبيل رزق، أعلى سبيل رزق. انظر أنت في الدخل الذي يدخل من خلف الحجاج والمعتمرين، أعلى سياحة في الوجود، شوف أعلى سياحة في الوجود. لو إنك كده جلست تحصر الدول السياحية، كل دولة بيأتيها كم مليون في السنة؟ يقول لك عند عمل صناعة سياحة ما حصلتش. طب انظر أنت إلى مكة، إلى أرض الحجاز، إلى مكة والمدينة، كم يأتيها في العام؟ إذا كان في الحج 4 مليون، مش كده؟ في الحج إيه؟ في 15 يوم. طب على طول السنة كم معتمر بيذهب؟ هم عندهم في السنة تقريبا يزيد عن 30 مليون سائح. هذا العدد غير موجود في أي دولة في العالم فيها من الآثار ما فيه. وهذا دليل البركة التي بارك الله بها مكة، فبارك لها في الماء، بارك لها في الضرع، بارك لها في صرف أفئدة الناس إليها. هذه ثلاثة موارد لا مثل لها في الوجود، ثلاث موارد لا مثل لها في الوجود. يبقى لذلك هذا وجدوه مكتوبا في مكة. طيب رواية أخرى، وهي رواية تتبع ما قبلها في الضعف، قال ابن إسحاق وزعم ليث بن أبي سليم أنهم وجدوا حجرا في الكعبة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بأربعين سنة. إن كان ما ذكر حقا، هو برضه إيه؟ يعني برضه عمال يتكلم على أصل الرواية. إن كان ما ذكر حقا، قال وجدوا في, في, في داخل الحجر مكتوبا فيه: من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة، تعملون السيئات وتجزون الحسنات. أجل كما لا يجتنى من الشوك العنب. يعني ببين ان مكة كانت بلاد توحيد قبل ان يغلب عليها الشرك، كانت بلاد توحيد، وكيف لا وقد حجها الانبياء جميعا، ما من نبي الا وحج البيت. كل الانبياء من ادم حتى اخر الانبياء وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه حجوا البيت الحرام. يبقى مجيء الناس المتكرر اصحاب التوحيد المتكرر يترك فيها اثر توحيد ام لا يترك فيها اثر توحيد؟ لذلك في المكتوب: من يزرع خيرا يحصد غبطة. يعني ايه الغبطة؟ سرور وسعادة، سرور وسعادة. ومن يزرع شرا يحصد ندامة، تعملون السيئات وتجزون الحسنات. يعني احنا بنعصي الله وربنا بيعطينا رزق، تمام. اجل كما لا يجتنى من الشوك العنب. يعني عايز اقول لك اللي بيزرع عنب بيحصد ايه، واللي بيزرع شوك بيحصد شوك، وهذا تحقيقه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب تعال نقرأ رواية صحيحة، رواية صحيحة في البناء. قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن. الركن اللي هو ايه؟ الركن اللي هو الحجر، الحجر الأسود أو الأسعد. فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. طب تفهم من هذا إيه؟ حرص الجميع على الشرف، حرصهم على أن ينفرد كل منهم بالشرف. ما هم قبائل ساكنة متجاورة، كل قبيلة تدعي شرفا. طيب اللي يرفع الحجر زاد في الشرف، زاد في الشرف، وهم كانوا أهل فخر، كانوا إيه؟ أهل فخر. قال: حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوزوا وتحالفوا وأعدوا للقتال. لما إيه؟ كل قبيلة تريد أن تقول هذا يقول أنا وأولى، وهذا يقول أنا أولى، تحاوزوا يعني اجتمعوا الحرب. أصبح مع هذا كل واحد فريق. طيب تصور بنو عبد البر وناس معاهم راحوا جابوا طشت وملوا دم، ملأوه دما سواء من ذبائحهم أو من غيره، ثم وضعوا أيديهم جميعا فين؟ في الدم، يعني ليبايعوا على القتال، ليبايعوا إيه؟ على القتال. طب نشوف لنا نقرأ حتى نعرف. قال: فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو علي بن كعب ابن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا لعقة الدم. سموا إيه؟ لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا. شوف مع الشرك مع الشرك. الحرب ده دمار، الحرب بتفني، بتفني الناس، دمار. مع الشرك خافوا من الدمار. فكبار العوائل يعني اختاروا من كل قبيلة كده واحد يعني يمثلهم، وجلسوا للتشاور ليصلوا يعني إلى حل وسط، ليصلوا إليه إلى حل وسط. قال فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر المخزومي اللي هو أبو مين؟ أبو ستنا هند، هند بنت أمية اللي هي مين؟ يا رجل صلى الله عليه وسلم زوج النبي أم سلمة، مش اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر المخزوم، مش هي يعني المرأة اللي سرقت مش كانت مخزومية؟ مش مخزومية سرقت؟ ذهبوا لمين يشفع ليها؟ لا، ذهبوا الأول لأم سلمة، على أن أم سلمة أبو سلمة بن عدد مخزومي وأم سلمة مخزومية. طيب وبعديها ذهبوا في الآخر قالوا نقدم عمر ابن أبي سلمة يشفع، طب نقدم زينب بنت أبي سلمة، طب في الآخر قالوا نقدم أسامة، مش كده؟ يبقى إذن أم سلمة هند بنت أبي أمية الذي كان يلقب بزاد الراكب اللي هو يعني إيه؟ أجود الناس. طيب يبقى أبو أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر المخزوم، وكان عام إذ أسن قريش، كان أكبر واحد فين؟ في السن، كان أسن قريش كلها. لما جاءوه قال يا معشر قريش تسمعوا كلامي؟ لو نسمع كلامك. قال اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. اسمعوا كلامي، انتوا جيتوني اهو، خذوا كلام، أول واحد يدخل يقضي بينكم، موافقين؟ قالوا موافقة. فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل محمد ابن عبد الله. فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا. يبقى الشهرة، الشهرة سبق صاحبها، الشهرة سبق إيه؟ سبق صاحبها. هذا الأمين رضينا، هذا محمد صلى الله على محمد وآله. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر، قالوا له إيه؟ إحنا في إشكال، كل قبيلة عايزة تاخذ الحجر وإنت تقضي بينا. فقال هلم إلي بثوب، هلم يعني إيه؟ هاتولي ثياب. فلما أتي له بالثياب أخذ الرطن، هو بنفسه رفع إيه؟ طيب تستنبط من هذا أي شيء؟ ها؟ يلا اللي هيقول هنديله نعطيه جايزة. يا رجل قوة إيه؟ يا رجل حكمة إيه؟ يا رجل ده كل قبيلة بعد تقتل الثانية حتى تنال شرف رفع الحجر. يبقى هذا يدل على أنه أشرفهم. بترتيب ولا بدون ترتيب؟ رتبها ربك. لذلك أبو سفيان لما ذهب إلى إيه؟ إلى الشام واستدعاه هرقل وبدأ يسأله عن نسبه، قال له إيه يا أبو سفيان؟ ذو شرف. هو ده نسيب. ومن ثم في آخر سورة البراءة أو التوبة لقد جاءكم رسول من إيه؟ من أنفسكم. هناك وجه في القراءة من أنفسكم، يعني من أفضلكم نسبا. يبقى إذا كانت كل قبيلة تتنازع على أن تحمل حجر لتسبق للشرف فتصبح صاحبة الشرف، لها شرف عالية. لما اختلفوا اجتمعوا في المسجد فأشار عليهم أبو أمية الملقب بزيد الراكب حكموا عليكم أول داخل. فكان أول داخل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا هذا الأمين رضينا، هذا محمد بن عبد الله. فقال أتوني بثوب، جاءوا بثوب. فأخذ الركن فوضعه في الثوب، يبقى دي إيه؟ شرف. يبقى هذا أول أول الشرف. وبعدين لما قال يلا كل واحد يمسك بطرف، أمسكوا كل واحد من قبيلة بطرف من كبار القبائل بطرف، رفعوا الثوب. من الذي حمل الحجر ووضعه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى رفعه ووضعه في الثوب، ورفعه من الثوب ووضعه فين؟ يبقى هو يمثل مكة كلها أم لا؟ مثلها كلها. هو مش حكم بس، لا، لم يقف الأمر على حكمه فقط، إنما سبقهم جميعا للشرف بإقرار منهم. فدل هذا على أنه أشرف الخلق. ثم لما رفع الحجر ووضعه في الثوب وحملوه جميعا إلى موضعه، أخذ هو بيده الشريفة الحجر ونصبه في مكانه الذي هو عليه إلى الآن، الذي هو عليه إلى إيه؟ إلى الآن. يبقى لذلك هذا دليل أنه أسبق الناس إلى الشرف صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك كانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا، قال الزبير ابن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها، قال شعر. يعني يبقى أدي شاعر آخر من بيت إيه؟ عبد المطلب. إحنا ما سمعناش إلا شعر النساء، طب هيا نسمع شعر الرجال. قال الزبير بن عبد المطلب: عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها كشيش وأحيانا يكون لها وثاب، إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد تهاب، فلما أن خشينا الرجز جاءت عقاب تتلثب لها انتصاب، فلما أن خشينا الرجز جاءت عقاب تتلأب لها انصباب، فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس له حجاب، فقمنا حاشرين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غداة نرفع التأسيس منه وليس على مساوينا ثياب، أعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب، وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمها كلاب، فبوأنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب. طيب تعال نشوف كده الكلام بيقول ايه، بيقول الزبير بيقول ايه، بيقول يعني انا عجبت. طب هو عجبه من ايه؟ الحية اللي كان خايفينها قريش، اللي هي كانت ساكنة فين؟ في الكعبة كما يزعمون. قال لما كانت تطلع مرة كده بتعمل كشيش، كشيش ده صوت، مرة تطلع كده تعمل صوت يعني بصوتها، يبقى صوت الحية اسمه ايه؟ كشيش. ومرة تانية لها وثاب تمشي تجزح، تطلع مرة بصوت ومرة تطلع على تفترس. بيقول فانا تعجبت لما خرجت اتاها العقاب. العقاب ده ايه؟ ده طائر. اتاها العقاب، شوف في التفسير بيقول ايه، بيقول جاءت عقاب تتلأب لها انصباب. عارف التلأب معناها ايه؟ لا، التلأب معناها انها ماشيه في اتجاه واحد ما بتبص وراه ولا بتلتفت، لا يشغلها الا الهدف. جاءتها عليها مرة واحدة كده فأخذتها وطارت. طب لما طارت قالت فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس له حجاب، أصبح لم يكن هناك مانع من ايه؟ من البنيان. فقمنا حاشدين الى بناء لنا منه القواعد والتراب، غداة نرفع التأسيس منه وليس على مساوين ثياب. بيقول يعني كنا بنشد تراب ومش وليس على الايه؟ على العورة ثياب. مكشوفين ايه؟ العورة. أعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب، عز بالبناء يعني. وقد حشدت هناك بنو علي ومرة قد تقدمها كلاب، كلاب ابن مين؟ ابن مرة. فبوأنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب. يبقى هم لما بنوا الكعبة بنوها رجاؤهم ايه؟ الثواب من مين؟ يبقى كانوا عارفين ان في دين ولا عارفين؟ يبقى كانوا اهل فترة ولا كانوا مشركين؟ كانوا مشركين، وهم عارفين ان في دين ومشركوا. تمام؟ طيب يبقى اذا ده شعر مين؟ الزبير ابن عبد المطلب. اسلم الزبير ولا مات قبل الاسلام؟ مات قبل الاسلام. تمام؟ وكانت الكعبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطي ثم كسيت البرود، وأول من كساها الديباج الحجاج ابن يوسف الثقفي. تعالى يعني الكلام ده، كانت أول كساها القباطي. القباطي اللي هي ايه؟ ثياب تصنع في مصر، يعني مصر قبط مش كده؟ يبقى مصر بتكسو الكعبة من متى؟ من الإسلام ولا من قبل الإسلام؟ قبل الإسلام. حتى تعرف شرف مصر، حتى تعرف شرف مصر، بتكسو الكعبة قبل الإسلام. كانت تكسى القباطي ثم كسيت بعد البرود. البرود كانت تصنع في اليمن، يبقى بعديها اليمن بدأت تكسيها. ثم كساها الحجاج الديباج. الديباج اللي هو ايه؟ الحرير. الحرير العادي ولا ما غيره الحرير؟ طيب تعالى، يبقى روايه، هذه روايه صحيحه، هذه روايه صحيحه قراناها. تعالى بعد ذلك حديث الحمص. اوعى تقرا الخمس، الحمص. الحمص من الحماس، من الحماس. طيب والحمص ده يعني مصطلح كان يطلق على قريش دون سواه، لأنهم كانوا أشجع الناس، كانوا إيه؟ أشجع الناس. قال ابن إسحاق: وقد كانت قريش، يقول لا أدري أقبل الفيل أم بعده، ابتدعت أمر الحمص رأيا رأوه، فقالوا نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة وساكنها، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا. يعني يقولون ان هم ايه؟ ان هم اعلى الناس واكفأ الناس واجود الناس، لانهم اهل الحرم، وليس لاحد عند العرب مكان اعز من مكانتهم. طب هم يعملوا ايه بعد كده؟ قال عملوا ايه؟ ابتدعوا بدعة، قالوا فيها ايه؟ قالوا لا نعظم الا ما في الحرم، ولا نعظم شيئا من الحلال. يعني ايه؟ الحج طول عمره المناسك اللي هي عرفة ومزدلفة ومنى ومكة، لكن قريش عملت ايه؟ قالوا لا، ده احنا الحمص. اتحمسوا وابتدعوا بدعة. بدعتهم ايه؟ قالوا هنحصر الحج والعمرة في مكة بس، ممنوع نعظم شيء خارج مكة. يبقى هنا حرفوا في الشرع ولا حرف؟ هو دي الحماسة اهي. قال ولا تعرف العرب مثل ما تعرف لنا، فلا تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون الحرم، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم. يبقى هم أخذوها من قبيل إيه؟ ابتدعوا في الدين من قبيل إيه؟ الحماسة، من قبيل الهوى. الهوى حماسة ولا لأ؟ حماس، يعني اخذوها من قبيل النعرة. احنا لو عظمنا شيء في الحل ستقل حرمتنا عند العرب، ومن ثم لا ينظر لنا نظرة سليمة. وقالوا قد عظموا من الحل مثلما عظموا من الحرم، فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج، وأنها دين إبراهيم عليه السلام، ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها، إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم، إحنا ما هنعظمش غير البيت فقط. اللي عايز يحج بقى يروح عرفة وهو حر، أما قريش لا. ومن ثم قال فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها كما نعظمها نحن الحمص. والحمص أهل الحرم، ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي له، يعني اللي مولود من أصل عربي إله ما لنا وعليه ما علينا. طيب وبعدين قال ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك، يعني عملوا حلف دخلوا معهم مين ومين؟ كنانة وخزاعة. قال ابن هشام وحدثني أبو عبيدة النحوي أن بني عامر ابن صعصاعة ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن دخلوا معهم في ذلك، وأنشد عمرو بن معدي يكرب عباس لو كانت شيارا جيادنا بتثليث ما ناصبت ما ناصبت بعد الأحانسة. ثاني عباس لو كانت شيارا جيادنا بتثليث ما ناصبت بعد الأحانسة. افهم كلمة تلات كلمات عباس وشيار وناصب أحمس عرفناه. طيب الناصب ده المنازع، فلان ناصبني يعني نازعني نازعني. طيب وشيار، شيار معناها الصورة الجميلة، الرجل الجميل اسمه شيار، اسمه ايه؟ اسمه شيار او شير، شيار او شير الجميل. طيب هو بيقول عباس، مين عباس ده؟ لا ده عباس ابن فرناس، عباس ابن مرداس، ده عباس ابن مرداس، عارفينه؟ عباس ابن مرداس اللي هو ايه؟ ايوه اول واحد اخترع طياره، عباس ابن مرداس. بيقول يعني الراجل عمرو بن معدي بيقول عباس لو كانت شيارا جيادنا، لو الخيل بتاعنا جميل بتثليث، تثليث ده اسم موضع، اسم موضع، بتثليث ما ناصبت بعد الأحامسة، يعني لو عندي من الخيل ما عندي وعندي من القوة ما عندي ما اقدرش اعادي مين؟ قريش. ومن ثم انحازوا الى مين؟ الى قريش. يبقى معناها بنو عامر ابن صعصعة اللي هو من هوازن انحازوا الى قريش كذلك، ولم يعظموا الا الايه؟ الا الحرم. طيب قال ابن هشام تثليث موضع من بلادهم، والشيار الحسان يعني بهم يعني بهم بالاحامس بني عامر بن صعصعه وبعباس بن مرداس السلمي، وكان قد اغار على بني زبيد بتثليث. وهذا البيت في قصيده لعمرو طويله تمام، لان بني قال فيها اجزم اليك ان انها بنو عبسي المعشر الجلة في القوم الحمسي، يعني المعشر الجلة اللي هم أجل الناس يعني. قال لأن بني عبس، بنو عبس دول منين؟ من غطفان، القبائل غطفان منها بنو عبس وبنو زبيان. يبقى طب بني عامر منين؟ ها؟ من هوازن، مش احنا بنقول اهوت بنو عامر بن صعصعة ابن بكر من هوازن. طيب بنو عبس منين؟ من غطفان. افهم قبائل العرب، بنو عبس من غطفان. طيب بنو زبيان اولاد عمومه مع بني عبس، اصلهم برضه غطفان. قال لان بني عبس كانوا يوم جبله حلفاء في بني عامر بن صعصاع. العرب كان عندها ايام، الايام ديت اسماء حروب، يوم جبله يوم انفجار، تمام، يوم ذو نجب، ذي نجب دي ايام عند العرب، يوم جبلة كانت في حرب بين بني حنظلة ابن مالك وبني عامر ابن صعصاع. بنو عامر ابن صعصاع هزموا بني حنظلة ابن ايه؟ ابن مالك، هزموهم في يوم جبلة. طب يوم ذي نجب انعكس الحال، كمن لهم بنو حنظلة ابن مالك لبني عامر ابن صعصاع، كمنوا لهم فهزموا بني عامر ابن صعصاع، يبقى واحد واحد. الخلاصة قال ويوم جبل يوم كان بين بني حنظلة ابن مالك وبين بني عامر ابن صعصاع، فكان الظفر فيه لبني عامر. وقتل يومئذ لقيط ابن زرارة ابن عدس، وأسر حاجب ابن زرارة ابن عدس، وانهزم عمرو بن عمرو ابن عدس. يعني معالة عدس عيلة كبيرة، واحد قتل وواحد أسر وواحد ايه؟ واحد انهزم. فأنشد جرير كأنك لم تشهد لقيطا وحاجبا وعمرو بن عمرو إذا دعوا بالدارمي، وهذا البيت في قصيدة له، ثم التقوا يوم ذي نجب فكان الظفر لمين؟ لحنظلة ابن مالك على مين؟ على بني عامر بن صعصاع. يعني انقلب الحال. وقتل يومئذ حسان بن معاوية الكندي، وكان يكنى بأبي كبشة، وأسر يزيد بن الصاعق الكلابي، وانهزم الطفيل بن مالك ابن جعفر بن كلاب أبو عامر ابن الطفيل. ففيه يقول الفرزدق ومنهن إذ نجي طفيل بن مالك على قرزل رجلا وكوب الهزائم، ونحن ضربنا هامة بن خويلد نزيد على أم الفراخ الجواثمي. ضربوا على إيه؟ أم الفراخ اللي هي من رأسي، اللي هي رأسي يعني. ثم قال ونحن خضبنا لابن كبشة تاجه ولاقى امرأ في ضجة الخيل مصقعا. طيب خضبوا له التاج معناها ايه؟ معناها ضربوا من هنا كده، فاصبح التاج اللي هو موضع التاج اللي هو ايه؟ الجبهة اتفرفضت يعني. طيب ثم بعد ذلك وهذه الرواية على طولها، على طولها هي رواية صحيحة، هي رواية صحيحة على طولها، يبقى احنا قرانا روايتين صحيحتين. قال ابن اسحاق ثم ابتدعوا في ذلك امورا، يعني لما الحمص اللي هم قريش انحاز اليه ما انحاز من قبائل العرب، واجمعوا على تعظيم الحرم فقط وعلى اهمال الوقوف بعرفه والافاضه والوقوف بمزدلفه وعظموا الحرم فقط، بعديها بدت قالوا تعالى احنا عندنا طقوس لابد ان تراعى. يعني مش هم عملوا بدعه؟ البدعه لها تحبيكات وتربيطات. اولا اللي يدخل مكه في الحج لازم يبقى له صفه معينه، ولما يقعد يقعد في مكان معين، ولما يطوف يطوف في ثياب معينه. عملوا ايه؟ قالوا ممنوع، يمنع الاستظلال في بيت شعر. ايه بيت الشعر؟ يعني في خيمه مصنوعه من ايه؟ من وبر او من شعر او من صوف. امال نقعد فين؟ قال لا، نستظل تحت جلد، في بيت جلد. جلد. بيت جلد معمول من جلد، من جلد البعير، من جلد الغنم. اما بيت من شعر ما ينفعش. يبقى دي أول حال. طب وبالشيء الثاني قال لك وبعد كده اللي يدخل مكة من غير أهلها ما يطفش في هدومه، يقلع هدومه وياخد من هدوم أهل مكة ويطف فيها. يعني معناها هيبيعه، معناها إيه؟ هيبيعه. طيب وإن ما قدرش يشتري يطوف عريان، إلا المرأة تلبس ثياب مشقوقة من أمام. شوف لغاية فين الحكاية؟ مشقوقة من إيه؟ من أمام. واللي مش عايز يطوف عريان يطوف بهدومه تفضلا منا، بس بشرط اذا طاف فيها خلعها قبل ان ايه ان يغادر. يخلعها ليه؟ يخلعها ولا تلبس بعده ابدا. ليه؟ تعظيم للبيت. يبقى ده ايه؟ طقوس مين؟ طقوس الحمص. طب تعالى نقرا الروايه، وهي روايه ايه؟ صحيحه. قال ابن اسحاق: ثم ابتدعوا في ذلك امورا لم تكن لهم حتى قالوا: لا ينبغي للحمص ان يأتقط الاقط، ولا يسلأوا السمن وهم حرم. قال لك يعني ما ياكلوش الاقط وهم حرم. ايه هو الاقط؟ اللبن المجفف، مش شكلوه. يبقى حرموا ايه؟ حرموا شيئا احله الله في الاكل. والشيء الثاني لا يسلأوا السمن. عارف يسلأوا معناها ايه؟ سيحوها. ما يسيحوش سمن، ما يسيحوش سمن. ثم قال: ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا، ان استظلوا الا في بيوت الادم اللي هي الايه؟ الجلد. ما كانوا حرما. ثم رفعوا في ذلك فقالوا: ولا ينبغي لاهل الحل، منهم اهل الحل اللي جايين من بره مكه، ولا ينبغي لاهل الحل ان ياكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل الى الحرم اذا جاءوا حجاجا او عمارا. يعني انت جاي من مصر رايح تحج، ارمي الطعام اللي معاك بره مكه. ليه؟ علشان يشتري منين؟ من مكه. شغل استغلال، شغل استغلال. قال: ولا ينبغي لاهل الحل ان ياكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل الى الحرم اذا جاءوا حجاجا او عمارا، ولا يطوفوا بالبيت اذا قدموا اول طوافهم الا في ثياب الحمص. يعني معناها جاب لبس هدوم يبلعها ويشتري او يتاجر ويطوف في ثياب مين؟ اهل مكه. فان لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة. فان تكرم منهم متكرم من رجل او امراه ولم يجد ثياب الحمص فطاف بثيابه التي جاء بها من اهل الحل، القاها اذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها ولم يمسها هو ولا احد غيره ابدا. وكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقى. ليه سموها ليه؟ اللقى. ومن ثم كانت تهمل ولا تلبس. فحملوا على ذلك العرب فدانت به. يعني معناها قوانين ممنوع التعدي، وكل من ياتي من خارج مكه ينفذ ونفذه. ما دام نفذه يبقى مين اعلى من مين؟ يبقى قريش اللي عملت القانون والزمت به الناس هم اعلى. هم كده ايه؟ اصبحوا اعلى. ومن ثم كانت العرب بعد ذلك تدين بما يدين به الحمص، ووقفوا على عرفات وافاضوا منها وطافوا بالبيت عراه. من هم؟ من دول العرب، مش ايه؟ مش الحمص. الحمص مش بطوفه، لا بروحوا عرفه ولا بايه ولا بفيضوا، هم في داخل البيت بس بطوفوا وحجوا داخل البيت. قال: وكان العرب اذا طافوا ان لم يجدوا ثوب الحمص طافوا عراه، اما الرجال فيطوفون عراه، واما النساء فتضع احداهن ثيابا كلها، ثيابها كلها الا درعا مفرجا عليها لم ثم تطوف فيه. فقالت امراه من العرب وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه او كله، وما بدا منه فلا احله. يعني بتبين يعني ان سوءتها اذا انكشفت لنكشف بعضها او تنكشف كلها. قالت: وما بدا منها لا احلها. يعني مش معناها بدت ان كل واحد هو حر يروح، لا برضه هو مع هذا عندها عفه. مع هذا قالت: اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. يعني ومع هذا انا محافظه على عفتي. يعني شوف معايا، جاهليه جاهليه. ومن طاف منهم في ثيابه التي جاء فيها الحل ألقاها فلم ينتفع بها لا هو ولا غيره، فقال قائم العرب يذكر شيئا تركه من ثيابه فلا يقربه وهو يحبه، يعني رايح لابس بدلة حلوة أو ثياب حلوة وغالية عليه، فلما دخل قال ابلع هنا دلعها، وهو ماشي قال يسيبها فسابها وهو ماشي قال شاء، قال كفى حزنا كرى عليها كأنها لقي بين أيدي الطائفين حريم، يعني بيقول يعني بتندم على الثوب اللي ايه اللي اشتراه او اكتراه او اتأجره، يعني اتأجره يجي وجابه ويحج فيه وهو روح، ولما روح ايه سابه في مكة، لا خده ورجعه لصاحبه ولا ايه ولا ابقاه لنفسه. فكانوا كذلك حتى بعث الله نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه. طيب تعال نسأل سؤال، نقول لك كيف كانوا يحجون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تجاوب تقول ايه؟ تقول اهل مكة لهم حج والقادمين عليهم لهم ايه؟ لهم حج. اهل مكة لا يخرجون خارج مكة، حجهم محصور في البيت، اما القادمون عليهم يحجون في البيت ثم يذهبوا الى عرفة ويفيضوا. طيب واذا حجوا البيت التزموا بقانون الحمص اللي هو ايه اللي هو اللي هم عملوه، لا يستظل لا ياكل اقط ولا يسيح سمنه ولا يستظل في بيت في شعر، يعني معمول خيمه معموله من صوف يعني، ولكن يستظل في في في خيمه معموله من جلد، وبعديها يبدا ما يطفش في الثياب اللي هو جاي فيها، يتأجر من الحمص او يشتري من الحمص، او ما فيش كده ولا كده، يطوف عريان ومراته تطوف بالدرع مفتوح. يبقى انت تعرف من ايه هذه البدع ابتدعها مين؟ ابتدعها الحمص لما قريش ومن وافقهم على ما هم عليه. فانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم افيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، لأن الحج لما فرض فرض على أصله يوم أن شرعه الله لإبراهيم عليه السلام على أصله، ومن أصله فيه الوقوف والإفاضة، فلما كان أهل مكة غيروا ومن بعدها أسلموا، لما أسلموا ربنا علمهم بدأ قال ثم أفيضوا، يعني اتركوا ما كنتم عليه، اتركوا ما ابتدعتموه واذهبوا وافيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله مما كان من حالكم. طيب يعني قريشا والناس العرب قلنا بارك الله فيكم ان اهل مكة وخاصة قريش لما ارادت ان تتقدم على غيرها ابتدعت بدعة والتزمتها وألزمت بها من يأتي إلى مكة للحج، فلما دان الناس بدينها علت عليهم، ولما جاء الإسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام وفرض الحج أنزل الله قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الضمير في أفيضوا إلى مين؟ إلى مين؟ إلى قريش، إلى الحمص، الحمص ومن وافقه. طيب من حيث أفاض الناس هم مين؟ العرب. يعني العرب كان بإيه؟ كان بيقفوا على عرفة بإيه؟ ويفيضوا، لكن اهل مكة كانوا عاكفين على مكة فقط ولا يعظموا شيئا في الحل. فربنا نزل الآية ثم افيضوا من حيث افاض الناس، يبقى قراءتنا في السيرة اطلعتنا على معنى القرآن، وهذا من فوائد السيرة انك من خلالها تفهم المراد من الآية. بنقرأ الآية من زمان لكن مش عارفين الضمير لمين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أهل مكة الذين كانوا قابعين فيها وساكنين فيها من قريش ومن وافقهم من قبائل العرب، كانوا على بدعة هي قصر الحج على البيت الحرام، وما كانوا يعظموا شيئا من الحل أبدا. طيب، وكان بقية العرب كانوا إذا جاءوا الحج وقفوا بعرفة وأفاضوا وطافوا بالبيت، فلما جاء الإسلام أمر من امتنع عن تعظيم عرفات ومزدلفة قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من أهل من العرب. يبقى أنا بقوله أفيضوا أهل مكة، وأنا بالناس من العرب. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأنزل الله تعالى عليه فيما كانوا حرموا على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البيت حين طافوا عراة وحرموا ما جاءوا به من الحل من طعام، قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يبقى إذن الآية نزلت في مين يا جماعة؟ في من حرموا على أنفسهم ما أحله الله تعالى من إيه؟ من أهل مكة، في الطقوس اللي هم اخترعوها. لما اخترعوا من الطقوس اللي يجي من بره مكة ما يحجش بهدومه، يبلع هدومه يلبس من مكة، ما يجيش يمشي عريان يطوف عريان. فربنا قال خذوا زينتكم عند كل إيه؟ مسجد، ما تدخلش عريان، ادخل انت لابس. ثم امرهم بالاكل والشرب ما لم يكن فيه اسراف الى اخر. طيب، نتوقف عند هذه الروايه ولا نخلص الباب؟ خلينا نخلص الباب حتى نقرا في باب جديد. طيب، كذلك قال ابن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عثمان بن ابي سليمان بن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقا من الله تعالى له صلى الله عليه وسلم. تفهم منها إيه؟ يعني معناها مع أنه من قريش ومن أفضلها بني هاشم، لكنه كان يخالف قومه في طبيعته فيما هم عليه من إيه؟ من بدع، وهذا قبل النبوة، قبل ما ينزل الوحي، يعني مع كونه من قريش لكنه ما كان يلتزم أمر قبيلته ولا أمر عائلته ما دامت مخالفة، وهذا من توفيق الله للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه رواية صحيحة. إن شاء الله في الأسبوع القادم نقرأ بابا آخر.